بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر المتواترة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس الثامن أيضا من كتاب الكامل في القراءات الخمسين، وهو الكتاب الأول من قراءة من كتب أصول النشر. لأن كما ذكرنا أن الإمام ابن جزر عليه رحمة الله عز وجل استقى من هذا الكتاب أكثر طرقه في كتاب النشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في كتاب العدد من كتاب الكامل للإمام الهذلي، ووصلنا في كتاب العدد إلى سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسانيد معلك السلام وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة، قال رحمه الله عز وجل: سورة حاميم السجدة. وحميم السجدة هي سورة فصلت لأنها ذكرت فيها السجدة من دون سور الحواميم الأخرى، فلذلك سميت بحميم السجدة. قال رحمه الله عز وجل: هي سورة مكية وهي خمسون وأربع آيات، يعني 54 آيات كوفي، يعني وثلاث يبقى عندنا سورة فصلت 54 كوفي وثلاث حجازي، يعني 53 حجازي وآيتان في عدد الباقين، بمعنى أنها 52 في عدد الباقون. إذن سورة فصلت كما ذكر الإمام أنها 54 كوفي وثلاثة وخمسين في العد الحجازي واثنين وخمسين في العد الكوفي. ما معنى العد الحجازي؟ أنا سنكتب سؤال في التعليق والكل جاوب عليه. ما معنى العد؟ ما المقصود بالمعنى بالعد الحجازي؟ كل يجاوب على السؤال في التعليق. ما المقصود بالعد الحجازي؟ اهو كتاب سؤال في التعليق والكل يجاوب عليه. فقال رحمه الله عز وجل: الاختلاف هو آيتان حاميم كوفي. طبعا كوفين بيعد فواصل الصور فواتح السور، وثمود أسقط الشام والبصري. ثم قال رحمه الله عز وجل: سورة حاميم عين سين قاف، المقصود بها سورة الشورى. سورة الشورى سورة الشورى قال رحمه الله عز وجل: هي سورة مكية. الحواميم كلها سور مكية، لأن نتكلم في العقيدة وغيرها، المدنة والمكة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله عز وجل: هي سورة الشورى سورة مكية، وهي خمسون وثلاث آيات. يبقى نكتب سورة الشورى 53 آية، 53 كوفي زي مثل فصلت أيضا، لكن فصلت 54 كوفي. نعم، الشورى 53 كوفي، 51 حمصي. هنا اعتبر عد الحمصي كما قلنا لا يسير على وتيرة، 51 في عد الباقين. يبقى سورة الشورى قلنا 53 في الكوفي و51 في الحمصي و50 في العد الباقي المكي والمدنيين. أحسنتم شيخ عبد الرحمن وأستاذ سماحة، أحسنتم جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله: كما قلنا سورة الشورى هي 53 في العد الكوفي، 51 في العد الحمصي، و50 في عد الباقون. ثم قال رحمه الله عز وجل: اختلافها 3 آيات كما اتفقنا. سورة حميم يعد الكوفي، وعين سين قاف كوفي، والحمصي عد الحمصي في الفتحة الثانية. وقوله عز وجل: كالأعلام عد الكوفي وأسقطت باكون. ثم قال رحمه الله عز وجل: سورة الزخرف مكية، إلا قوله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، نزل عليه ليلة أسرية به صلوات ربي وسلامه عليه في بيت المقدس حين صلى بالأنبياء، وهي 88 آيات شام، 88 العد الشامي. والمقصود بالعد الشامي، ما المقصود بالعد الشامي؟ اذكروا لنا ما المقصود بالعد الشامي. العد الشامي والعد الدمشقي والعد الحمصي، و89 الباقون. واختلافها 2 آيات، حاميم طبعا كوفي، العد الحجازي يقصد بها العد المكي والمدن. أحسنتم شيخ ناجح. ثم قال حاميم كوفي: ومهين أسقط الشامي والكوفي وعد الباقون من سورة الزخرف. يبقى إذا عندنا سورة الزخرف 9، سورة الزخرف كما ذكرنا 89، سورة الزخرف 88 شامي. سورة الزخرف 88 شامي و89 في الباقون. ثم قال رحمه الله: وكنا اختلفنا 2 آيتين، وذكرنا سورة الدخان مكية كما اتفقنا أن جميع الحواميم مكية، وهي 57 آيات بصري، 57 بصري، و59 كوفي، يعني 59 كوفي، و6 في الباقون، يعني 56 في الباقون. واختلافها في 4 آيات، وإن كانوا لا يقولون في العد الكوفي، عد الكوفي وأسقطها الباقون. ما معنى كلمة أسقطها؟ نكتب هنا سؤال في التعليق ويجيبه الجميع. ما معنى كلمة، ما معنى أسقطها؟ لا يقولون عدها الكوفي فقط، اللي هو قول الله عز وجل: إن هؤلاء لا يقولون، في سورة الدخان. وقوله عز وجل: في البطون أسقط دمشقي والمدن الأول وعدها الباقون. الزقوم أسقط الحمصي والمكي والأخير. ما فيش حاجة اسمها، اللي معاه الكتاب يصحح كلمة والمكي الأخير، لا، المكي والأخير، يعني المدني الأخير، المكي والمدني الأخير. الزقوم، نعم، أسقط المكي والمدني الأخير والحمص أيضا، ومع إنه ما يعتبرش، والحمص ذكرها. يبقى الحمصي والمكي والمدني الأخير أسقط، أي لم يعدها آية. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. سورة الجاثية سورة مكية كما ذكرنا أيضا أن الحواميم مكية. الجاثية مكية، وهي 37 آيات كوفي، يعني 30 و7، يبقى 37 كوفي، و6 في الباقون، يبقى 36 في الباقون. طيب اختلافها كما ذكرنا، اختلافها 1 آية، حاميم، حاميم اللي هو عدها الكوفي معنى اسقطها، اي لم يعدها آية. احسنتم، جزاكم الله خيرا. وسورة الاحقاف يعني الرمال. وسورة الأحقاف مكية، وهي 53 في إيه؟ 53 في العد الكوفي، في العد الكوفي، 4 في الباقون، يعني 34 في باقي العدد. واختلافها 1 آية أيضا كما في سورة الجاثية. وكما تعلمون الخلاف سيكون هنا للعد الكوفي في فواتح الصور، لأن الفواتح يعدها الكوفيون. ثم قال رحمه الله عز وجل: سورة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قال مدنية، وهي 33 سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة محمد وهي 38 آيات، كوفي يعني 38 في العد، 38 يعني نعم 30 عد كوفي، وأربعون في الأربعون في البصري وحمصي، بصري وحمصي، و39 في عدد الباقين، 39 في الباقون عدد 39 آية. ونتج عن هذا أن اختلافها سيكون 7 آيات، أي لم يعد آية. أحسنتم شيخ نادر، جزاكم الله خيرا. إذا سورة محمد صلوات ربي وسلامه عليه هي 40 آية في العد البصري، و41 آية في العد الحمصي. لم يذكر العد الحمصي لكنه مسجل لدي، 41 في العد الحمصي و39 في الباقي. اختلافها في 7 مواضع، فضرب الرقاب. طيب، فضرب الرقاب شذ الحمصي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع مذكورة من باب الفائدة، قوله عز وجل: فضرب الرقاب، عدا الحمص فقط، فشد الوثاق أيضا عدا الحمص فقط، انفرد بعدها، وانتصر منهم أيضا شاذ الحمص بعدها فقط. وعندنا الحرب أوزارها أسقط الكوفي فقط وعدا الباكون، ويصلح بالهم أسقط الحمص وعدا الباكون، ويثبت أقدامكم أسقط الحمص فقط أيضا وعدا الباكون، ولذة للشاربين عدا البصر والحمص فقط ولم يعدا الباكون. نرى كلام الإمام الهزلي رحمه الله، قال: أوزارا أسقط الكوفي والحمصي، فضرب الرقاب والوثاق، والانتصر منهم عد هذه 3 الحمصي، وبالهم وأقدامكم أسقط الحمصي كما ذكرنا من العد الذي لديه. وللشاربين عد البصر والحمصي. سورة الفتح مدنية، وهي 20 سورة الفتح مدنية، وهي 20 و9. يبقى سورة الفتح ساوي 29 آية للجميع. سجل عندك أن سورة الفتح أول سورة اتفقوا عليها من سورة فصلت إلى آخر القرآن. سجل عندك عشان السؤال اللي يجي، سورة اتفقوا عليها سورة الفتح 29 للجميع. سورة الحجرات أيضا، سورة الحجرات مدنية، وهي 28 في 18 آية للجميع. أيضا السورة الثانية اللي اتفقوا عليها سورة الفاتح، سورة الحجرات. سورة قاف مكية وهي 45 للجميع. أيضا 45 للجميع. يبقى 3 سور اتفقوا عليها الآن. سورة الذاريات مكية، وهي 60 آية للجميع. سجل عندك سورة الذاريات أيضا اتفقوا عليها. يبقى عندنا 4 حتى الآن، عندنا الفتح والحجرات وقاف الذاريات. سورة الطور مكية، وهي 47 آيات حجازي. ما معنى، قلنا سبقا سألنا ما معنى العد الحجازي، والأخوة جابوا جزاهم الله خيرا والأخوات. يبقى 47 آيات حجازي سورة الطور، وثمان يعني 48 بصري، و49 في الباقون. هذه سورة الطور، اختلافها آيتين أو آيتان. والطور أسقط الحجازي وعدى الباكون ودعا عدى الكوفي والشامي فقط. سورة والنجم طبعا سورة مكية بسبب الحادثة التي حصلت فيها من السجود. وقوله عز وجل هي 60 آيات وستون وآيتين، يبقى 62 في العد الكوفي والحمصي. 62 كوفي وحمصي، 61 للباكون، 61 للباكون. سورة النجم اختلفوا 3 آيات، من الحق شيئا عدا الكوفي، من تولى عدا الشامي فقط، الدنيا أسقطها الدمشقي. سورة القمر، سورة القمر متفق عليها للجميع. سورة القمر 55 آية للجميع. سجل عندك أيضا سورة القمر رقم 5 في ترتيب اليوم. نعم، الفتح، الحجرات، وقاف، الزاريات، والآن سورة القمر. جزاكم الله خيرا. سورة الرحمن عز وجل سورة مكية، وقال السدي ومقاتل مدنية، وهي 70. سورة الرحمن وهي 70 70 ثمان، يبقى سورة الرحمن تساوي 78 آيات كوفي وشامي، كوفي وشامي، وسبع يعني 77 بصري، و76 حجازي، 76 حجازي. اختلافها 5 آيات، اختلاف سورة الرحمن عز وجل 5 آيات. الرحمن عدا الشام والكوفي، خلق الإنسان عدا المدن الأول وأسقط، خلق الإنسان الموضع الأول يعني عدا أسقط المدنيان، للأنام أسقط المكة وعدا الباكون. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. وشواط من نار عدا الحجازي فقط أسقط الباكون، مجرمون أسقط البصري وعدا الباكون. واختلف في الإنسان اللي هو الموضع الثاني، والصحيح ما قدمنا. قال طب نرى ما مسجل لدي حتى نرى الاختلاف. سورة الرحمن خلق الإنسان. طيب صح زي ما كما قال الإمام الهزالي، 78 كوفي و77 بصري، صح، وبصر وشامي. نعم لا بصر ومكي، 77 بصري ومكي. و79 ماذا سورة الرحمن؟ طب نراجع سورة الرحمن تاني. 77 كوفي وشامي، 78 كوفي وشامي، كوفي لا كوفي ومدن أول، كوفي ومدن أول هو كتب 78 و77 بصري، و77 ماشي البصري 77 مفروض البصري والمكي 77، و76 مفيش 76 دي خالص، مفروض 79 شامي، 79 شامي. طيب صوبوا الخطأ هنا، أظن الكتاب فيه خطأ يا شباب، الكتاب فيه خطأ، نسجل الثابت لدي أنا، الثابت لدي أن نكتب كده 77 سورة الرحمن 77 كوفي ومكي، صحح عندك، و78 مدنيان وانكتبت ايه 77 بصري نعم، بصر ومكي، بصري ومكي، و78 كوفي ومدنيان، 79 شامي، دمشق وحمص. هذا هو الصواب. كتبت الصواب تحت التعليق الأول، تصويب اللي معاه الكتاب الكامل يصوب هذا الموضوع، عليكم السلام، يصوب العد اللي في سورة الرحمن، عليكم السلام وبركاته. طيب، سورة الواقعة مكية، نعم مكية، وهي 69، 96 آيات الكوفي، سبع بصري، 96، ماشي، 97 بصري، و 90 في الكوفي، يبقى احنا مظبوط كده، تمام. سورة الواقعة سبحان الله، مع انها يعني من الصور قصار، لكن اختلافها كثير، مثل سورة طه كده، اختلافها كان فيها اختلاف كثير. يبقى الواقعة 96، 96 كوفي، 96 كوفي، 97 بصري، 97 بصري، لأنها قصيرة فلذلك كان فيها اختلاف كبير، و99 في الباكون، ماشي، الواقعة مظبوط. طيب، اختلافها في 15 آية، في 15 موضع. فأصحاب الميمنة وأصحاب المشامة وأصحاب الشمال، هذه الثلاثة أسقطها الكوفي وعدها الباكون. كلمة موضونة، كلمة موضوعنا أسقطها البصري والدمشقي، ولا تأثيما عدها الكوفي والمدن الأول. طيب، في تصويب هنا أيضا، ولا تأثيما المدن الأول والمكي، المدن الأول والمكي أسقطاها. الكل قوله عز وجل ولا تأثيما، صوب عندك في الكتاب، صوب الكتاب، ولا تأثيما المدن الأول والمكي أسقطوها والباقي عدها. ولا تأثيما اللي هي الآية 25، هو أنا كتب يعني خطأ والله أعلم، كلمة ولا تأثيما عد لا المدن الأول والمدن الأول والمكي أسقطوها والباقون عد ولا تأثيما. كلمة حور عين أسقط البصر والدمشق والمكي غير ابن شنبوذ والمدني الأخير، وأصحاب اليمين أسقط الكوفي والمدني الأخير، ولكن شاء لا 35 أسقط البصري وعدى الباكون، الأولون أسقط الحمصي والآخرين، لا 49 أسقط الشام والمدني الأخير وعدى لمجموعون اللي هو المدني الأخير يعني، وكانوا يقولون لا 47 عدى مكي في غير راتش من الشنبوز أسقط وحميم، الآية 42 فروح وريحان، 89 الآية 89 عداد دمشقي وأسقطها، عداد دمشقي وأسقط الباكون وأباريق، عداد المدني الأخير والمكي في غير راتش من الشنبوز. يبقى طيب، انتهينا من سورة الحديد، سورة الواقعة. سورة الحديد مدنية، وهي 29 آية عراقي. ما المقصود بالعد العراقي؟ جاوبونا في التعليقات ما المقصود بالعد العراقي. هي 29 في عراقي، ما المقصود بالعد العراقي يا شباب؟ و28 في باقي الباكون، و28 الباكون، واختلافها في موضعين من قبله العذاب عدها الكوفي، وكلمة والإنجيل عدها نعم سورة الحديد قلنا 28 و29، 29، 29 في العد العراقي كما ذكرنا، و28 للباكون، والاختلاف من قبله العذاب عدا الكوفة أسقط الباكون، وأتيناه الإنجيل عدا البصر وأسقط الباكون. أول خلاف بين المدن الأول خلاف بين المدن الأول أختلاف المدن، نعم. لحظة واحدة، لحظة، سورة الواقعة، لا الواقعة متساوية في المدن الأول والمدن الأخير. الواقعة المدنيان عدوا 99. احنا كتبنا غير كده الواقعة. لا الواقعة مش كاتبين صح، الواقعة 99 في المدني الأول والأخير. الواقعة لا، الخلاف اللي حصل في المدنيان في سورة الرحمن، لا مش في سورة الرحمن حتى، لحظة نشوف. 39، 56، 55، 71، 72، 86. لا اليوم لم يحدث أي اختلاف بين المدنيين. اليوم في الصور اللي احنا عدناها اليوم ما فيش أي خلاف بين المدنيين. أول خلاف في صورة المجادلة، سيأتينا الآن في صورة المجادلة بين المدنيين. أول خلاف سيذكر الآن في صورة المجادلة. البصري والعد الكوفي والعد العراقي والعد البصري والعد الكوفي. أحسنتم جزاكم الله خير. صورة المجادلة، المجادلة هي مدنية، هي مدنية وهي 20 آية، مدني أخير مكي 20. يبقى عندنا أول خلاف هو بين المدني الأول مدني الأخير، مدني 20 مدني أخير ومكي. نعم، واثنين وعشرين، 22 في الباكون، 22 في الباكون، ومنهم المدني الأول، ومنهم المدني الأول. وكما نبهنا إن المدني الأول القالون، خلي بالكم اللي معاه اللي معانا من ليبيا وتونس أو اللي بيتبع رواية قالون، يعني رواية قالون تتبع العد المدني الأول، رواية قالون تتبع العد المدني الأول، ورواية رواية ورش تتبع العد المدني الأخير حتى تنتبهوا للعدد، لأن المصاحف كثير من المصاحف لا تفرق في العدد، وأحيانا نجد كثير من المصاحف يكتبوا رواية ورش ورواية قالون على حسب العد الكوفي، وهذا خطأ كبير. فقال قلنا سورة المجادلة أول سورة فيها خلاف بين المدنيين، واختلافها في آية في الأذلين، أسقط المدني الأخير والمكي. سورة الحشر، سورة الحشر مدنية، مدنية وهي 20، 24 للجميع، 24 للجميع، اتفقوا في سورة الحشر أيضا من السور المتفق عليها. قد ما عدتش هكتب عشان أنا ماسك الشاي في إيدي أشربه. سورة الحشر أيضا من السور المتفق على. سورة الممتحنة سورة مدنية وهي 23 آية في الجميع. إذا الآن أيضا أضف سورة الحشر وسورة الممتحنة للسور المتفق على. سورة الصف أيضا مدنية في قول مقاتل وفي قول قتادة ومكية، والأول أصح وهي 14 آية. نحن أضف أيضا للسور المتفق عليها سورة الحاشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون، هذه من السور المتفق عليها في العدد، وأيضا سورة التغابن. يبقى سورة الصف مدنية وهي 14 آية، وسورة الجمعة مدنية وهي 11 آية، ولا يوجد خلاف في آياتها. وسورة المنافقون كذلك هي 11 آية، أعزنا الله وإياكم. وسورة التغابن مكية، إلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم الآخر السورة نزل في قصة مالك بن عوف الأشجعي، فقيض الله له أولاده ونعموه في الثمار والظلال ورفقة نسائه، فقالوا قد اشتد الحر فأين تمضي ورسول الله يعذرك، فنزلت هذه القصة وهي 28 آية في جميع العدد، 18 آية التغابن. عليكم السلام وبركاته. سورة الطلاق مدنية وهي 11 آية في البصري، و13 الحمصي، و12 في عد الباكون، اختلافها 4 آيات. قوله عز وجل اليوم الآخر الموضع الثاني عداد دمشق اليوم الآخر، ويقول الألباب مدني عدان المدني الأول ومكة. سورة الطلاق هنا أيضا في خلاف بين المدني الأول والمدني الأخير. سورة الطلاق لا، المدنيان اتفقوا فيها، المدنيان اتفقوا في سورة الطلاق اتفقوا فيها، لأن لأن قوله عز الله مخرجا عداها المدني الأخير. طيب اللي معاه الكتاب يصوب في كتاب الكامل. الكامل اللي هو كتب هنا واليوم الآخر عداه الدمشقي، ده صح ماشي. يا أولي الألباب عداه المدني الأول ومكي. يا أولي الألباب، لا عداه المدني الأول فقط، المكي لم يعده. ومكي في رواية ابن شنبوذ. في رواية ابن شنبوذ، شنبوذ خالف. طيب أحسنت، جزاكم الله خيرا. نعم، يقول وكلمة قديرا عداد حمص فقط. كلمة قديرا على كل شيء قدير، قدير مش قديرا، عداد حمص فقط شذ بها. يا أولي الألباب يا شباب، هو كتب كلمة له مخرجا، له مخرجا عداد الكوفي والحمصي، عداد الكوفي والحمصي. لا هنا في خطأ، الكوفي والمدني الأخير والمكي هم عدوا كل لهم، اجعل له مخرجة اللي عداها المدني الأخير والمكي والكوفي، والباقي لم يعدها. صوبوا عندكم في الكتاب. ثم قال سورة التحريم مدنية وهي 13 آية، حمصي وهي 12 في عد الباقون. يبقى عندنا سورة التحريم في خلاف اختلاف، وآية واحدة تحتها الأنهار عداها الحمصي. إذا لو اعتبرنا الحمص شاذ يبقى نعتبر سورة التحريم لا يوجد فيها خلاف، 12 آية للجميع لو 13 في العد الكوفي. سورة الملك وهي 31 آية، مكي ومدني أخير، و30 في العد في عد الباقون. خلي بالكوا، سورة الملك فيها خلاف بين شيبة وأبو جعفر. شيبة وأبو جعفر جاء سورة الملك 30 آية في عد أبو جعفر، و31 آية في عد شيبة بن نصاح مع المكي أيضا، و30 للباقون. سورة القلم مكية وهي 52 آيتان في جميع العدد، وسورة الحق مكية وهي 50 وآية، بصر ودمشق وآيتان و50 في عد الباقين، واختلافها 3 آيات. الحاقة في الموضع الأول اللي هو العد الكوفي فقط، وحسوما عداه حمصي، وكتابه بشماله عداه الحجازي. سورة المعارج مكية وهي 43 آيات، دمشق وأربعة وأربعين في عد الباقون، واختلافها موضع قوله عز وجل 50,000 سنة أسقطها 50,000 سنة. نعم أسقطها مين؟ أسقطها الدمشق صح، والباقون عدوها. سورة نوح عليه السلام مكية وهي 28 في الكوفي، 29 بصري ودمشقي، و30 في عد الباقون، اختلافها ب5 آيات، فيهن نورا عدا الحمصي وأسقط الباقون، ولا سواعا أسقط الكوفي والحمصي وعدا الباقون، فأدخلوا نارا أسقط الكوفي وعدا الباقون، ونسرا كوفي عدا الكوفي والحمصي والمدني الأخير، وأضلوا كثيرا عدا المكي والمدني الأول. ان يبقى اذا عندنا في سورة نوح عليه السلام ايضا المدى الاول والاخير متفقان. سورة الجن مكية وهي 27 آية، مكي من طريق البزي، و28 في عدد الباقون، عدد الباقين، اختلافها 2 آيتان، عد المكي للبزي من الله احدا، وأسقط ملتحدة بكماله. سورة المزمل مكية إلا قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، نزلت في المدينة بعد ذلك بسنة، وقلنا إن آخر الآية أسقط يعني نسخ أولها آخر السورة يعني. نزل بعدها بسنة، وهي 28 آية، وهي 18 آية في عهد أبي جعفر وشيبة، وتسع بصري، عندنا سورة المزمل فيها خلاف بين المدني الأول والأخير، المدى الأول 20 آية والأخير 18 آية. طيب احنا عندنا قال 28 آية في عد أبي جعفر وشيبة، وتسع بصري وهمص، و20 في عدد الباقين. اختلافها 4 آيات، المزمل كوفة وشيم مدن أول، وجحيم من أسقطها الحمص، ورسولا مكة حمص، وشيبا أسقطها أبو جعفر وشيبة. شيبة أسقط المدن الأول فقط، عدا المدن الأول ولم يعدها الأخير، أسقط أبو جعفر وشيبة. طيب سورة المدثر هي مكية وخمسون، وهي 55 آيات مكي ودمشقي ومدن أخير، و56 في عد الباقون. إذا عندنا أيضا سورة المدثر من السور اللي اختلف فيها المدني الأول والأخير. قال أسقط أبو جعفر وشيبة وقوله عز وجل تسألون، وعد الباقون والنافع والدمشق والمكي عن المجرمين. سورة القيامة، طيب نشوف لأن في تعقيب. بتاع سورة عن المجرمين، سورة المدثر يعني. أسقط المكي والدمشقي فقط. سورة القيامة مكية وهي 40 آية، كوفي وحمصي، و39 في عد الباقون، اختلافها في آية واحدة لتعجل به عد الكوفة والحمص. سورة الإنسان مكية وهي 31 آية للجميع. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية في الجميع. سورة المعصرات اللي هي سورة النبأ مكية وهي 41 آية مكة وبصري، و40 في عد الباقون، اختلاف سورة طيب نشوف سورة النزعات. سورة النزعات 46 كوفي والباقي 45. 46 كوفي، لا دي سورة النبأ. سورة النبأ 40، 41 بصري، 41 بصري ومكي، 40 في الباقون، بس المكي حصل فيه خلاف في آية. طيب سورة النزعات مكية وهي 46 آيات كوفي، و45 في عد الباقون، اختلفوا آيتين. ولأنعامكم حجازي وكوفي عدا من طغى أسقط الحجازي. سورة عبس مكية وهي 40 آية دمشقي، و41 بصر وحمص وأبو جعفر، آيتان في عد، آيتان يعني 42 في العد لإيه؟ عدد الباقون. سورة عبسة سورة عبسة يا شباب في خلاف بين شيبة وأبو جعفر، 42 في عد شيبة، 41 في عد يزيد بن القعقاع. لكن هنا نعم بين اختلافها 3 آيات. ولا أنعامكم عدا الحجاز والكوف، والصخة أسقطها الدمشق، ولا طعامي أسقطها أبو جعفر. التكوير مكية وهي 28 آية في عدد أبو جعفر، 29 في عدد الباقين، اختلافها آية واحدة، فأين تذهبون أسقطها أبو جعفر. سورة الانفطار مكية 19 آية للجميع. سورة التطفيف اختلف فيها وهي مكية أو هي مدنية، وهي 36 آية في جميع العدد. سورة الانشقاق مكية وهي 23 آيات لبصري ودمشقي، و24 حمصي، و5 في عدد 25 في عدد الباقين، اختلافها 5 آيات. كادح وكدحا، عدى الحمصي في واسقط الباكون، واسقط الحمصي في ملاقيه وعدى الباكون بيمينه الآية رقم 7، وراء ظهري الآية 10، أسقط البصر بالشام. سورة البروج مكية، وهي 23 آية في الحمص، وآيتان وثلاثة واثنين وعشرون في عدد الباقين، اختلافها آية واحدة من تحتها الأنهار عدها الحمصي. سورة الطارق مكية، وهي 16 آية في المدني الأول، و17 في عدد الباقين، اختلافها آية واحدة كيد أسقط المدني الأول. سورة الأعلى مكية، وهي 19 آية في جميع العدد. سورة الغاشية مكية، وهي 26 أيضا اتفق عليها في جميع العدد. سورة الغاشية. سورة الفجر مكية، وهي 30 وآيتان حجازي، و30 شامي وكوفي، و29 بصري، اختلافها 5 مواضع. سورة الفجر ونعمه رزقه عدى الحجازي وأسقط الباكون، وفق الحمصي فيه ونعمه أكرمنا أسقط الحمصي، وبجهنم أسقط عدى الحجازي والحمصي وأسقط الباكون في عبادي عدى الكوفي. سورة البلد مكية، وهي 20 آية في جميع العدد. الشمس مكية، وهي 16 آية مدني الأول وحمص، و25 في عدى الباكون، اختلافها آيتان فعقروها المدني الأول والحمصي فسواها أسقط الحمصي. سورة الليل والليل، و21 آية للجميع. سورة الضحى مكية، 11 آية للجميع. سورة الشرح مكية، 8 آيات للجميع. سورة التين مكية، وهي 8 آيات في جميع العدد. سورة العلق مكية، وهي 18 آية في دمشق، و20 في الحجاز، و19 في عدد الباكون، اختلافها آيتان. ينهى أسقط دمشق وعداء الباكون، ينتهي عداء الحجاز فقط أسقط الباكون مدنية. سورة القدر مدنية، وهي 6 آيات مكي وشامي، وخمس آيات في عدد الباقين، واختلافها ليلة القدر خير عداء المكي والشامي. سورة البرية سورة البرية برية مدنية، وهي 8 آيات في جميع العدد إلا الشامي في غير رواة ابن شنبوز والبصر، فإنها 9 في قولهما مخلصين له الدين بصري وشامي في غير قول ابن شنبوز. ناظر نتابع سورة الزلزال. سورة الزلزال مكية، وهي 8 آيات كوفي ومدني الأول، و9 في عدد الباقين، اختلافها آية واحدة كلمة أشتاتا. أشتاتا أسقط المك كوفي والمدني الأول. سورة العاديات مكية، قال سورة العاديات مكية، وقال عطاء بن أبي ميمونة مدنية، وهي 11 في الجميع أيضا. سورة القارعة مكية، وهي 8 آيات بصر وشامي، و10 في الحجازي، و11 في الكوفي، اختلافها 3 آيات. القارعة اللي هو الموضع الأول عدوا الكوفي فقط وأسقط الباقون، وموازينه الموضعين فيهما عدا الحجازي والكوفي. سورة التكاثر مكية 8 آيات للجميع. سورة العصر مكية 3 آيات في جميع العدد، اختلافها في البسط آيتان، والعصر أسقطها المدني والأخير بالحق عدا المدني الأول. سورة الهمزة مكية 9 آيات للجميع. سورة الفيل مكية 5 آيات للجميع. سورة قريش مكية 5 آيات حجازي وأربعة الباقين، اختلافها من جوع عدا الحجازي والباقي عدا الحجازي وأسقط الباقون. سورة قريش، سورة قريش الكوفي والبصري ودمشقي عدا الحجازي والحمصي. نعم. طيب الماعون مكية 7 آيات، عراقي وحمصي وستة في الباقون، واختلافها آية واحدة كلمة يراءون، آية يراءون عراقي وحمصي. الكوثر مكية 3 آيات للجميع. الكافرون 6 آيات للجميع وهي مكية. سورة النصر مدنية 3 آيات للجميع. سورة المسد مكية 5 آيات للجميع. روى عثمان بن عطاء 6 وعد تبت. الإخلاص مكية، قال قتادة مدنية، وخمس آيات مكي وشامي، وأربعة في عدد الباقين اختلافها لم يلد مكي وشامي. سورة الفلق مدنية 5 آيات للجميع. سورة الناس مدنية في قول مدنية في قول عبد الله بن عباس وقتادة وغيرهما مكية، وهي 7 آيات مكي وشامي، وست في عدد الباقين اختلافها آية الوسواس مكي والشامي. وإلى هنا انتهى كتاب العدد. تم كتاب العدد على اختصار من غير ربوع ولا أخماس، لئلا يطول ربع ولا أخماس، يعني لم يعد ربع القرآن وخمس القرآن ونصف القرآن وهكذا حتى لا يطول. ونقف إن نكتفي بهذا القدر. نقف على كتاب الوقف من كتاب الكامل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقف بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم. خلصنا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.